رغبت في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي كل الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تلفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حيا أهلا بكم إخواني المشاهدين في الدرس الثامن من دروس العقيدة، مادة المستوى الأول بأكاديمية زاد. واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن الدليل الأول من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، وهو دليل الفطرة. أيها الأحبة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين، المؤمنون هنا يراد بهم إما أن يكون أهل الكتاب، فيا أهل الكتاب الذين آمنتم بالكتب السابقة آمنتم برسلكم آمنوا بالله ورسوله، يعني يدخلوا أيضا في الإسلام. هذا معنى. والمعنى الثاني يتحدث عن أهل الإيمان الذين آمنوا حقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم الله بزيادة الإيمان: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. هنا التفصيل، مطلوب منا أن نؤمن بهذه الأمور إيمانا تفصيليا. ثم يقول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فنحن المؤمنون نطالب أيضا بتجديد الإيمان في نفوسنا وبتعاهد الإيمان في نفوسنا، الإيمان الإجمالي، ونزداد من التفصيل في أركان الإيمان. كما تعلمون أيها الأحبة في الله أن العقيدة الإسلامية، تحدثنا عنها كثيرا، وقلنا أن العقيدة الإسلامية يراد بها ما يراد بالإيمان الوارد في حديث جبريل. والإيمان الوارد في حديث جبريل مفهومه هو أن الإيمان في الدين الإسلامي هو الجانب الغيب من الدين الإسلامي. فالدين له جانبان: جانب غيب وجانب شهادة. جانب الغيب من الدين الإسلامي، الغيبيات في الدين الإسلامي والمتعلقة بالقلب، هذه تقوم على ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. هذا الجانب الذي هذه أصوله، هذا يسمى العقيدة الإسلامية. جانب الشهادة والذي يقوم على خمسة أركان وهي أركان الإسلام المعروفة، هذا الجانب يسمى جانب الإسلام، أحيانا يطلق على الشريعة الإسلامية. فدين الإسلام له جانبان: الجانب المتعلق بالغيبيات، هذا يسمى العقيدة. إذن العقيدة الإسلامية تقوم على أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. أول ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله جل جلاله يقوم على أصلين اثنين: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بوحدانيته، أن الله موجود وهو واحد سبحانه وتعالى، واحد في ربوبيته فلا رب سواه، وواحد في ألوهيته فلا مستحق للعبادة إلا إياه، وواحد في أسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. يمكن أن يعبر كاصطلاح أن الإيمان بالله جل جلاله يقوم على أصلين اثنين، إيمان بوجوده والإيمان بوحدانيته. ويمكن أن نعبر فنقول الإيمان بالله يقوم على أربعة أركان: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسماء وصفاته. فنقول أركان الإيمان ستة، أركان الإيمان بالله أربعة. فأول ركن من أركان الإيمان بالله الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. دائما عندما ندرس العقيدة يعني في موضوع الإيمان بوجود الله ما كان يأخذ حيزا، يعني مباشرة نتحدث عن الإيمان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. السبب أن الإقرار بوجود الله أمر فطري، وما عرف عن الناس أنهم كانوا ينكرون وجود الله. ولذلك لم يأتي نبي من الأنبياء يقرر للناس أو يدلل للناس على أن الله سبحانه وتعالى موجود، لأن هذا الأمر قد جعله الله سبحانه وتعالى في فطرهم. بل كل نبي يأتي فيرتكز على ما في فطرهم من الإقرار بأن الله موجود وأنه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، فيرتكز في دعوته لهم على وجوب إفراد الله بالعبادة، يرتكز على ما استقر في فطرهم من الإيمان بوجود الله وربوبيته. لذلك كتب العقيدة الإسلامية قل أن تجد فيها تفصيلات في الحديث عن وجود الله سبحانه وتعالى. ولم يعرف على مدار التاريخ أن هناك أمة من الأمم كانت تتبنى قضية إنكار وجود الله، ما عرف ذلك في التاريخ. وجاء في التاريخ شراذ من البشر أنكروا وجود الله كما حصل من فرعون، لكن فرعون أخبر الله سبحانه وتعالى عن حقيقة أمره، قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فكانوا مستيقنين بالأدلة التي جاء بها موسى عليه السلام وأنه رسول الله وأن هناك الله، لكنه فعل ذلك استكبارا لا يريد، وإلا في قرارة نفسه هو مقر. جاءت طائفة تسمى طائفة الدهرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أيضا تنكر وجود الله. كان بعض الفلاسفة الملاحدة ينكرون وجود الله، لكن في هذا الزمن وإن كان يعني العدد ليس كبيرا لكنه أمر يعني يخيف ويجعل الإنسان يعني يشمئز ويتعجب. وجد هناك من يدعو للإلحاد، فصار الكلام عن هذا الموضوع وجعله في مادة العقيدة، والحديث عنه في بداية الحديث عن العقيدة أصبح حاجة ملحة في هذا الزمن. وإن كان يعني الذين يتبنون الإلحاد ليس عددا كبيرا وليس تبنيهم فعلا تبني عن قناعة وكذا، إنما هو هروب من الدين وتفلت من الدين في الغالب. لكننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى أن نذكر هذه الأمور، لا سيما والمادية قد طغت، فيحتاج الإنسان إلى تجديد الإيمان في قلبه وإلى مدارسة الأدلة المتعلقة بوجود الله. أيها الأحبة في الله، سنتحدث في أدلة وجود الله عن سبعة أنواع من الأدلة. الأدلة كثيرة لكن سنأخذها بشكل أنواع. النوع الأول يسمى دليل الفطرة، وهذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة بمشيئة الله. النوع الثاني يسمى دليل الخلق والإيجاد. النوع الثالث يسمى دليل الإحكام والإتقان. النوع الرابع والنوع الخامس هو يدخل في الإحكام والإتقان لكن سنفصله بينهما لاختصاصهما ببعض الجانب في الإحكام والإتقان. دليل التخصيص ودليل التقدير، فصار عندنا خمسة أنواع. ثم نأخذ دليل دلائل النبوة، الأدلة التي تدل على نبوة الأنبياء، كل دليل منها هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. كذلك نأخذ دليل مكارم الأخلاق، فصار عندنا سبعة أنواع من الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى: دليل الفطرة، ودليل الخلق والإيجاد، ودليل الإحكام والإتقان، ودليل التخصيص، ودليل التقدير، ودليل دلائل النبوة، ودليل مكارم الأخلاق. سنبدأ بمشيئة الله في الحديث عن دليل الفطرة. نأخذ من مراد بدليل الفطرة. دليل الفطرة ما المعنى؟ ما معنى الفطرة في اللغة والشرع؟ ما معنى دليل الفطرة؟ كيف نستدل بدليل الفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك أدلة في القرآن والسنة على استعمال دليل الفطرة في هذا النوع على وجود الله؟ مسألة يعني بعض المسائل متعلقة بدليل الفطرة. ونأخذ مسألة أول مسألة أول واجب على المكلف بمشيئة الله. نقرب مسألة دليل الفطرة من قول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نريد من خلال هذه الآية نعرف ما المراد بالفطرة، ما المراد بدليل الفطرة، يعني كيف، ما هو مقتضى الفطرة، ما المراد بالمعرفة الفطرية، هل معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية؟ نأخذ هذه الآية وننظر من خلالها ثم نفصل في هذه المسائل بمشيئة الله. قال الله عز وجل: فأقم وجهك. أقم وجهك، أقم يعني أثبت، أثبت على الدين الحنيف. ويأتي أقم بمعنى استقم، يعني اجعل وجهك مستقيم وسائر على الدين الحنيف. ما هو الدين الحنيف؟ الدين الحنيف هو ملة إبراهيم عليه السلام، هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عبادة الله وحده لا شريك له، هذا الدين الحنيف. لننظر في الآية ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الدين الحنيف. قال الله عز وجل: فطرة الله. الدين الحنيف فطرة، فطر الناس عليها. الدين الحنيف فطرة، جعل الناس مخلوقين عليها. فطر هنا فطر بمعنى خلق، وفطرة الله خلقة الله، الخلقة. إذن الفطرة في اللغة كما قال ابن فارس، الفطرة في اللغة معناها الخلقة. وهنا قال التي فطر الناس عليها، خلق الناس عليها، يعني خلق الله سبحانه وتعالى الناس وجعل في داخل نفوسهم قوة. هذه القوة التي خلق الله عز وجل الناس مزودين بها، هناك قوة علمية وهناك قوة إرادية. القوة العلمية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى مزودين بها بحيث لا نحتاج إلى أن نستلهمها من خارج نفوسنا، هي قوة في داخل نفوسنا. هذه القوة العلمية تقر، يعني تقتضي، توجب علينا نحن لكونها موجودة فينا، توجب علينا وتفرض علينا الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وبمعرفته. وأعطانا قوة إرادية، هذه القوة الإرادية التي عندنا جعلها الله عز وجل فينا توجب علينا إرادة الله سبحانه وتعالى، محبة الله جل جلاله وقصده بالعبادة. هذه قوة خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها، وجعلنا، زودنا الله سبحانه وتعالى بها، فجعلها في أصل خلقتنا، لا نحتاج إلى تعلمها، لا نحتاج إلى التدرب عليها حتى يعني تكون فينا، لا، إنما خلقنا الله سبحانه وتعالى، ومن فضله جل جلاله ومن كرمه سبحانه وتعالى ومن رحمته أن جعلها في داخل نفوسنا، فطرنا الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذا معنى الفطرة، الفطرة الخلقة، فطر الناس عليها، هذا معناها شرعا، جعلنا الله سبحانه وتعالى مخلوقين مزودين بها. نأخذ فاصل بمشيئة الله ونعود إليكم. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حياكم الله أيها الأحبة في الله. وقفنا عند قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الخلقة التي خلق الله عز وجل الناس عليها. خلقنا وجعلنا مزودين بقوى علمية وقوى إرادية. القوى العلمية توجب معرفة الله، والقوى الإرادية توجب قصد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: لا تبديل لخلق الله. هذا من عدل الله جل جلاله أن جعل المخلوقين جميعا سواسية في هذه القوى العلمية والقوى الإرادية. ذلك الدين القيم، هذا الدين القيم فطرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذه الفطرة موجودة في الإنسان بشرط ألا يكون لها تغيير وتبديل. أكثر الناس حدث لفطرهم للأسف الشديد هذا التغيير وهذا التبديل. إذن يا إخوان، ما المراد بالفطرة لغة؟ الفطرة لغة قال ابن فارس: الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح الشيء وإبرازه. ومنه الفطرة وهي الخلقة. إذن الفطرة هي الخلقة. شرعا قال الشيخ السعدي رحمه الله، قال: الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها، مثل ما ذكرنا. فمقتضى الفطرة، عندما نسمع مقتضى الفطرة، يعني الفطرة هذه التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها، يعني زودنا بها، جعلها في داخل نفوسنا، هذه القوى العلمية والقوى الإرادية، مقتضاها، ما معنى مقتضاها؟ يعني توجب علينا تحت، يعني بكون هذه القوى العلمية والإرادية في داخل نفوسنا، وليست هي يعني نحتاج إلى أن نستجلبها من الخارج، لا نحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. هذه القوى العلمية والقوى الإرادية التي في داخلنا هي توجب علينا أن نقر بوجود الله سبحانه وتعالى بشرط ألا تكون قد تعرضت للتغيير والتبديل. مثال: الآن الطفل الصغير عندما تأتي له بسكوت كامل، ثم هذا الطفل الصغير بمجرد أن يراك تريد أن تكسر البسكوتة يصيح، ما يريد نصف، هو يريد البسكوتة كاملة. هل أن النصف أصغر من الكل؟ هل هذا يحتاج يعني الإنسان إلى تعلمه، ولا هذا من المعلومات البدهية التي زودها الله سبحانه وتعالى، زود الله عز وجل الإنسان بها، هذه من المعلومات الفطرية. مثلا عندما تأتي تضرب الطفل الصغير من الخلف سيلتفت ويقول: من ضرب؟ هو يعرف أنه طالما أنه ضرب فلا بد من ضارب. هذا أن الفعل الحادث لا بد له من محدث، هذا أمر ضروري. ما معنى ضروري؟ أن تقتضيه وتوجبه الفطرة، توجبه المعلومات التي زود الله عز وجل الإنسان بها. بمجرد أن ينمو عقل الصغير يعرف أن النار محرقة، أن البراد هذا الحار، خلاص هذا حار، يبدأ يعرف أن هذا حار. يرى تمرة ويرى جمرة يعرف أن التمرة تؤكل وأن الجمرة تحرق. هذا الذي يعني هذه المعلومات، هذه القوى العلمية التي عند الإنسان خلاص وزوده الله عز وجل بها، توجب عليه أن يعرف أن هذا نهار وأن هذا ليل وأن هذا حار وأن هذا بارد وأن هذا جوع وأن هذا مؤلم وأن هذا نافع وأن هذا حسن. هذه أمور قوى علمية زود الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. المعارف التي توجبها القوى العلمية والقوى الإرادية وتريدها ويريدها الإنسان، المعارف التي توجب القوى العلمية علينا الإقرار بها، والأشياء التي توجب علينا القوى الإرادية قصدها أو الهروب منها، هذه الأشياء تسمى معارف فطرية ومرادات فطرية. فالمعلومات التي يحكم بصدقها بمجرد تصورها، فلا نحتاج في إثبات صدقها إلى نظر وإلى استدلال، هذه تسمى معارف فطرية. هذه المعارف مفروضة على الذهن فرضا، لا يحتاج الإنسان فيها إلى استدلال وإلى نظر، لكون القوى العلمية التي خلق الله الناس مزودين بها تحكم بصحتها، هذه تسمى المعارف الفطرية. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد، هذه تسمى معلومات معرفة فطرية يعرفها الإنسان. طيب ما معنى أن معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، أن معرفة الله وتوحيده فطرية؟ معنى ذلك أن معرفة الله وأن توحيد الله توجبه الفطرة، بمقتضى الفطرة يجب حصوله في نفس الإنسان، فإذا لم يحصل ما يعوقها فحصوله فيها لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء مانع. يعني إذا ما في موانع من البيئة، من الوالدين، من الأصدقاء، من كذا من كذا، إذا ما في بيئة تفسد فطرة الإنسان، فإن القوى العلمية والقوى الإرادية التي زود الله سبحانه وتعالى الإنسان بها موجب ذلك الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وبتوحيده. طيب عندما نقول أن معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله فطرية، ما معناها؟ معناها المعرفة الإجمالية، المعرفة الإجمالية المتعلقة بوجود الله، وأن الله عز وجل لا بد أن يكون له الكمال المطلق، وأن الله سبحانه وتعالى هو المحبوب لأنه الخالق من العدم المدر أنواع النعم. هذا الخالق له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، له الكمال المطلق. القلب الآن تتحرك الإرادة، فيكون هذا الإله محبوب جل جلاله، وأنه يكون مقصود بالشكر والعبادة وحده لا شريك له، هذا هو الرب وحده وهو المألوه وحده، هذا يسمى المعرفة الإجمالية. أما تفصيلات العبادة وتفصيلات صفات الله سبحانه وتعالى فهذه سبيلها الوحي. هذا المقصود المعرفة الفطرية لله ولتوحيد الله، يعني المعرفة الإجمالية أن الله هو الرب وحده وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله وحده المألوه وحده، هذه تسمى المعرفة الإجمالية. هذه القوى العلمية والقوى الإرادية التي زودنا الله سبحانه وتعالى بها توجب ذلك. نعبر بتعبير آخر حتى نميز هذا الأمر، نقول الإنسان إذا ميز وعقل، بمجرد أن يميز الإنسان ويعقل لا يحتاج في إثبات وجود الله إلى نظر ولا استدلال، بل إلى مجرد التصور. هل الله موجود؟ القوة العلمية التي عندنا، نعم الله موجود. هذا الإله هو الذي يقصد وحده، القوة الإرادية عندنا تقول نعم هذا هو المقصود وحده. بمجرد أن يميز الإنسان ويعقل يصبح هذه المعرفة ضرورية ويثبت له الكمال المطلق، ويوجب هذه المعرفة عليه أن يحبه وحده وأن يقصده وحده. هذا المقصود. ما لم تتغير هذه الفطرة وتبدل، نعبر تعبير ثالث حتى يعني تتضح القضية أكثر، نقول الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه زود الإنسان بقوى علمية وإرادية جعلها في أصل خلقته. هذه القوى العلمية توجب معرفة الله، هذه القوى الإرادية توجب توحيد الله، ما لم تتعرض تلك القوى للتغيير. فإذا تعرضت تلك القوى العلمية والإرادية إلى التغيير فسدت هذه الفطرة بطارئ. هنا يحتاج الإنسان إلى نظر وإلى استدلال، ويبقى ينظر ويستدل من أي الطرق؟ نقول بالطرق الشرعية التي جاء الشرع بها، وليس بالطرق البدعية التي تحرف الإنسان عن معرفة الله المعرفة الصحيحة، وقد تحرفه كذلك عن توحيد الله التوحيد الحق. هذا المقصود بأن معرفة الله وتوحيده معرفة فطرية. طيب نريد الآن أن نوظف هذا الدليل توظيف صحيح يعني مناسب للغة العصر. لو قال لك شخص ما المراد بدليل الفطرة، ما هو دليل الفطرة؟ تقول المراد بدليل الفطرة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وزودنا بقوى علمية وإرادية توجب الإقرار بوجوده وبوحدانيته. تقول الاعتقاد بأن الكون لا بد له من خالق، وهذا الخالق محبوب، وهذا المحبوب لا بد من عبادته وحده. تقول هذه القضايا جعلها الله عز وجل في قلوبنا، القوى العلمية والإرادية التي جعلها الله عز وجل فينا توجب ذلك، فأصبح الإقرار بوجود الله وبوحدانيته في داخل نفوسنا، داخل نفوسنا. فكيف تستدل بدليل الفطرة؟ تقول الدليل على وجود الله ووحدانيته الفطرة. فتقول إن الإقرار بوجود الله وبوحدانيته أمر مفروض على ذهني فرضا، هذا تصور ضروري مفروض على ذهني فرضا لكونه نابع من قوة داخلية فيه لا أحتاج فيه إلى استدلال ولا إلى نظر، غير مجرد التصور. واضح هذا؟ الإقرار بوجود الله وبوحدانيته تصور مفروض على ذهني فرضا لا أحتاج فيه إلى نظر ولا إلى استدلال. هذا الدليل يظهر متى؟ يظهر في أوقات يعني كثيرة، يظهر في وقت مثلا المصائب التي تحل بالإنسان، الفطرة تبدأ تتجلى فيشعر أنه بحاجة إلى هذا الخالق الذي خلقه وجعله في هذه الحياة، فيقول يا الله. إذا رأى الإنسان أشياء مبهجة يقول يا الله. على كل حال هذا الدليل دليل فطري يعني يقر به جميع الناس. تعالوا إلى ذلك الأعرابي ويعطينا هذا الدليل ببساطة، يقول البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير. يعني لو رأينا أثر أقدام، القوى العلمية التي عندنا التي زودنا بها مباشرة نقول لا بد أن يكون شخص مر من هذا المكان، لأن هذه أثار أقدام، لا بد أن يكون شخص مر من هنا. فيقول هذا الأعرابي سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير. القوى العلمية التي عندنا بمجرد أن ننظر إلى السماء إلى الأرض نقول سبحان الله لا بد لها من خالق، سبحان الله. أبو حنيفة رحمه الله يعني أتاه ناس من الملاحدة وأراد أن يستخدم معهم دليل الفطرة، يحرك ما في قلوبهم، يذكرهم بما زودهم الله سبحانه وتعالى من قوة توجب عليهم هذه القوة معرفة الله وقصده. فقال اخبروني عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. سفينة تذهب إلى دجلة ثم تمتلئ بالطعام والمتاع ثم تعود، تنزل الطعام والمتاع ثم ترجع وتمتلئ بالطعام والمتاع وتعود من غير أن يكون هناك بشر يدبرها. قال هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم أبو حنيفة رحمه الله إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ هذا مستحيل. هذه القصة دائما أريدها. مرة من المرات سمعت بأحد يعني من نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية من تشوش ذهنه بهذا الفكر، فجلسنا في غرفة فقال هو أرجو ألا تضيع وقتي ولا تضيع وقتك، فيعني ما جعل يكون هناك فرصة للتعارف ولا أي شيء مباشرة. قال أنا جئت أريد أن أسمع منك أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا ما يقول سبحانه وتعالى، أدلة على وجود الله. فهو ينكر وجود الله. فقلت له أنت تريد مني أدلة على وجود الله؟ أنا أتحداك الآن ونحن في هذه الغرفة أن تثبت لي أن هذه الغرفة قد بناها باني. قال ماذا تريد تقول؟ قلت أريد أن أقول أن هذه الغرفة قد بنت نفسها بنفسها، هذه البلوك جاءت وركبت بعضها البعض ثم ضربت بويا ثم صارت الكهرباء ثم المكيفات ثم الأشياء حدثت هكذا بنفسها من غير أن يكون هناك باني، لا مقاول ولا عمال ولا أي شيء. قال هذا استهزاء وهذا سخرية، هذا استهزاء وهذا سخرية، هذا لا يجوز. فكنت أقول له سبحان الله، يعني أنت ترى أنني عندما أطلب منك أن تثبت لي أن هذه الغرفة قد بناها بان تقول هذا استهزاء وسخرية، وأنت تطلب مني أن أثبت لك أن هذا الكون بسمائه وشمسه وقمره وكواكبه وهذه الأرض فيها من جبال وأشجار وشجر وحجر وإنس وجن، تريد أن تقول أن هذه الأمور وجدت هكذا من غير أن يكون لها باني؟ فكنت أقول له يعني إذا أنت ترى أن هذا استهزاء وسخرية فطلبك قمة الاستهزاء وقمة السخرية. فالمقصود يا إخوان هذه أمور تسمى أمور فطرية. نعود للآية التي ابتدأنا بها هذا الدرس. قال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية هذه دليل على أن دليل الفطرة قد استخدم في الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى، أن الله فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. ثم قال الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، هنا يأتي بمعنى أن هذه الخلقة هي التي خلق الله الناس عليها، ومعنى آخر إياكم أن تفسدوا فتغيروا هذه الفطرة التي يعني أعطاكم الله سبحانه وتعالى إياها وجعلها في داخل نفوسكم. نأخذ فاصل ونعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. حياكم الله أيها الأحبة من جديد. نأخذ أدلة أخرى من الكتاب والسنة أن دليل الفطرة مستعمل في الشرع. منها قال الله سبحانه وتعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم أفي الله شك. هنا في معنى أفي الله شك يحتمل شيئا. الشيء الأول: أفي وجوده شك. الأمر الثاني: أفي ألوهيته شك. أفي وجوده شك، أفي الله شك. فالفطر لا شك في وجوده، فالفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض كما ذكرنا لبعض الشك والاضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. طيب، هل الله سبحانه وتعالى أعطانا الطريقة؟ لاحظوا في الآية قال: فاطر السماوات والأرض. إذا الفطرة التي عندك حدث لها شيء من الالتباس وبدأ عندك شك في وجود الله، انظر للسماوات والأرض. هذا النظر في السماوات والأرض هذا يسمى نظر شرعي. بمجرد النظر في السماوات والأرض ينجلي عن الفطرة هذا الشك، وتقول لا يمكن أن تكون السماوات والأرض من غير موجد، ولا بد لها من خالق. هذا الخالق لا يمكن أن يكون مثل السماوات والأرض ولا مثل الشجر والحجر ولا مثل البشر، لا بد أن يكون هذا الخالق مخالف لهذه المخلوقات في ذاته في وجوده في أسمائه وصفاته. إذن ليس في وجود الله شك. إذن معنى هذه الآية: أفي الله شك؟ أفي وجودي شك؟ لا يمكن أن يكون في وجودي شك. فالمعارف التي زودكم الله سبحانه وتعالى توجب عليكم الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى. لكن إذا حصل لكم شك مباشرة انظروا للسماوات والأرض، قال الله فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. فإن السماوات والأرض شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها، فلا بد لها من صانع، وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإله هو مليك. المعنى الثاني، أفي الله شك؟ أفي ألوهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ أفي إلهيته شك؟ ثم استعمل الإقرار بالربوبية الذي هو في فطرة الإنسان على هذه الألوهية. كيف يكون عندكم شك في وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وهو المنفرد بخلق السماوات والأرض، الذي فطر السماوات والأرض خلقها من غير مثال سابق، هو الخالق لجميع الموجودات فلا وليس له شريك في الخلق، فهو وحده الذي يستحق العبادة. غالب الأمم كانت مقرة بالخالق سبحانه وتعالى، لكن كانت تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفا. فالله سبحانه وتعالى حرك عندهم هذه القوى العلمية التي زودهم بها، فقال أفي ألوهيته شك؟ أفي وجوب إفراده بالعبادة شك؟ وهو وأنتم تعلمون ذلك أنه هو المنفرد بخلق السماوات والأرض وخلق جميع المخلوقات. إذن هذا دليل شرعي أيضا. أفي الله شك؟ أفي وجوده شك؟ فإن حصل لكم شيء من التغيير والتبديل أو التشويش انظروا إلى السماوات والأرض. الإرادة، القوى الإرادية التي زودكم الله بها، بدأ عليها شيء من الغبش فتوجهتم إلى غيره بشيء من أنواع العبادة، أفي الله شك؟ أفي التأله له شك؟ حركوا ما عندكم فتذكروا المعرفة التي هي موجودة عندكم أن المنفرد بالخلق والملك والتدبير، إذن فاقصدوه وحده بالعبادة. إذن استخدم هذا الدليل في القرآن. أيضا ننظر للسنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. كل مولود يولد على الفطرة، ما معنى الفطرة؟ الفطرة أيها الأحبة في الله معناها الإسلام، معناها الدين الحنيف، معناها الإقرار بوجود الله وإرادته ومحبته وقصده وحده لا شريك له. هذا يسمى الإسلام، الحنيفية، الدين الحنيف. التفصيلات، كيفية الصلاة، كيفية الصوم، الزكاة، الحج، الأمور، هذه الأمور هذه يأتي الوحي يبينها. لكن القوى العلمية والقوى الإرادية التي فينا هي تسمى الفطرة. القوى العلمية والقوى الإرادية التي خلقنا الله عز وجل وزودنا بها، هذه توجب معرفة الله وتوجب قصد الله وحده بالحب والعبادة، هذه داخل نفوسنا. هذا يسمى الدين الحنيف، يسمى الفطرة، يسمى الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة هي الإسلام الذي ذكرنا، الإقرار بوجود الله وبوحدانيته. سيقول قائل ما دليلكم على ذلك أن الفطرة هذا هو المراد به؟ نقول الدليل من نفس الحديث، قال صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلم يذكر الإسلام، فدل ذلك على أن المراد به الإسلام. فلو كان الإسلام يعني ليس هو الإسلام كان قال فأبواه يسلمانه، يعني جعلانه مسلم، فدل ذلك على أن عدم ذكر الإسلام في نص الحديث على أن المراد بالفطرة هي الإسلام، والمراد بالإسلام هنا معرفة الله وتوحيده والرغبة في هذه الشريعة وما جاءت به الشرائع، يجدها الإنسان موافقة لما في فطرته لهذه القوى العلمية والإرادية التي جعلها الله عز وجل في نفسه. هناك دليل آخر من خارج الحديث، الدليل الآخر أن هناك رواية للحديث يولد على الملة، كل مولود يولد على الملة، فالفطرة المقصود بها الملة، الدين، الدين الإسلامي. في رواية أخرى تصريح أكثر على هذه الملة، وهذا يدل على أن الله خلق الإنسان مجبولا على معرفته ومحبته وقصد عبادته. ناخذ دليل ايضا. قال الله سبحانه وتعالى: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعد ما فتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات لعلهم يرجعون. قال الله عز وجل: واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم اشهدهم على انفسهم الست بربكم. هذه الايه بينه في اقرار الناس جميعا وشهادتهم على انفسهم بالمعرفه التي فطروا عليها. ما هي المعرفه التي فطروا عليها؟ ان الله هو ربهم، ان الله موجود وهو الخالق والمالك والمدبر، إذن هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. طائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم عليه السلام أن الله مسح على ظهر آدم فاستخرج ذريتهم مثل الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ثم أعادهم في ظهر آدم، أنه إقرار مقالي. فسواء كان الإقرار يعني هذا المقالي أو الإقرار الحالي وهو إقرار الفطرة، المقصود أن هذه الآية دليل على أن الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى هو قد زود الله عز وجل الناس به، سواء زودهم بما جعله في فطرهم أو عندما أخرجهم من ذرية آدم قررهم على أنه سبحانه وتعالى هو خالقهم جل جلاله فأقروا بذلك. المقصود أن هناك نصوص شرعية كثيرة من الكتاب والسنة تدل على فطرية معرفة الله وتوحيده. نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين، وأن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين ومن الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وإلى لقاء في حلقة أخرى بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تلفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.